الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية بعد قول الإمام بالله وملائكته وكتبه قال ورسله. قل الشيخ ياسر حفظه الله قوله رحمه الله ورسله: الرسل جمع رسول، وهم الذين أوحى الله عز وجل إليهم وأمرهم بالتبليغ. قال: وعند الإطلاق في الإيمان بالرسل يدخل فيه الأنبياء أيضا. الأنبياء يدخلون عند طلب الإيمان بالرسل، يدخل فيهم من؟ الأنبياء. وليس ثم تفريق في هذا المقام بين النبي والرسول. قال تعالى: وأرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقال تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. هنا يدخل فيها من؟ أنبياء. يعني ليس كل مقام يذكر فيه الرسل، تذكر الرسل وحدها، تبحث أنت عن التفريق بين الأنبياء والرسل قطعا. وده يعني معلوم بالعقل والفطرة والشرع إنه المقصود بالرسل يدخل فيهم اتباعنا، يدخل فيهم ضمن الأنبياء. قال: وهذا يشمل كل الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فمن كفر بواحد منهم فهو كافر بهم جميعا. قال: أما الفرق بين الرسول والنبي، فقد عرف البعض الرسول بأنه من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. فيكون النبي بهذا التعريف من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، يكون في نفس زمن وجود مين؟ كأن يكون في نفس زمن الرسول. الرسول يؤمر به بالتبليغ، يوحى الاثنين يوحى إليهما صح، ولكن الرسول يؤمر بالتبليغ والنبي لا يؤمر بالتبليغ. قال: هذا التعريف الشيخ يقول فيه قصور يعني. والصحيح أن الرسول أوحي إليه وأمر بتبليغ شرع جديد عمن سبقه، ويمكن أن يكون هذا الجديد مبني على القديم، لكن أحل فيه بعض ما حرم في القديم، فهو تشريع جديد. ثاني، قال: والصحيح أن الرسول أوحي إليه، خلاص متفق عليها، وأمر بتبليغ شرع جديد، بتبليغ شرع جديد عمن سبقه، أو يكون هذا الجديد مبني على القديم أيضا، لكن فيها تحليل لبعض ما حرم أو تحريم لبعض ما أحل مثلا يعني، لكن أحل فيه بعض ما حرم في القديم، هو تشريع جديد. قال: أما النبي فإنه يوحى إليه لكنه لا يأتي بشرع جديد، ولا يتصور أن الأنبياء صحيح، لا يتصور أن الأنبياء غير مأمورين بتبليغ ما أراده الله، ولا يأمرون بالمعروف أو ينهون عن المنكر. واضح شيء؟ يبقى الاثنين متفق فيه الوحي، متفق فيه البلاغ، لكن طبيعة ما جاء به الرسول غير ما جاء به النبي. النبي يكمل الشرع الذي قبله، الرسول إما أن يأتي بشرع جديد أو بتعديل في الشرع الذي سبقه. واضح شيء؟ طيب حد يقول الفرق بين النبي والرسول؟ النبي القولين المطروحين والأصح في الأول قال إيه؟ في الأول قال إن الرسول يوحى الاثنين ما يوحى عليهم، ولكن تمام. الرسول يؤمر بالتبليغ، النبي لا يؤمر بالتبليغ. صحيح صحيح إن الاثنين يؤمر بالتبليغ، لكن صحيح إن الاثنين يوحى إليهم ويوحى عليهم، والاثنين يؤمروا بالتبليغ، لكن كده متفقين من وجهين، في خلاف فيها. لكن النبي يكمل الذي قبل ده بني إسرائيل، نعم، والرسول يأتي بشرع إما أن يأتي بشرع جديد أو يعني تجديد للشرع، نعم، أو بشرع جديد أصلا، إما أن يأتي بشرع جديد أو بشرع يجدد الشرع الذي قبله يغير فيه يعني. قال: والمتفق على نبوتهم 25 نبيا. قال تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. عد ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين. قال فهؤلاء 18 نبيا والباقون إدريس وشعيب وصالح وهود وذو الكفل وآدم ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتمهم عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال وهؤلاء 25 نبيا المذكورون بأسمائهم في القرآن وهناك رسل وأنبياء لم يقصصهم الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى. صح كده ويتلايا قلت ماشي. قال هناك اختلاف في بعض غير المذكورين في القرآن هل هم أنبياء أم لا. يقول متفق عليهم كان يخونا مذكورين 18 في الآية دي والبقينا في آيات أخرى. لكن في خلاف بعض في بعض من ذكر هل هم أنبياء أم لا. وخلاف طبعا هنا سائغ محل اجتهاد. قال هذه مسائل محل اجتهاد وهي من مسائل خلاف السائغ كما هو الخلاف في نبوة الخضر. إذن الخلاف موجود فيها في باب النبوة كما هو الخلاف في نبوة من الخضر عليه السلام. فهناك من قال بنبوته وهناك من قال هو ليس بنبي والراجح التوقف. وهذا اللي بيميل له الشيخ ياسر. كما أن هناك خلافا في نبوة بعض النساء وإن كان المشهور عند الجمهور من أهل السنة أنه ليس في النساء نبية. والآية الكريمة نصت على نفي الرسالة عنهن في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فأفادت الآية أن الرسل كلهم رجال وأنهم من أهل القرى لا من البوادي وأنهم من البشر لا وليسوا ملائكة كما أن خلقتهم مثل بقية البشر. وهذه نصوص قاطعة الدلالة. وليس كما يزعم غلاة الصوفية أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلق من النور ولم يخلق من الطين وهذا من الغلو المنكر. قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم. المثلية تقتضي المماثلة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. المماثلة المثلية هنا قال إنما بشر مثلكم خلقت كما خلقت. ويحاسب النبي كما يحاسب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كما يسأل الناس. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كي يشهد على الرسل. رأيتم أنتم الإخوة بينشر كلام للشيخ ويشرح في سورة النساء فعند قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا يعني هذا بكاء الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم هيكون شاهد على الأمم فهو بيبكي لثقل الأمر فكيف بالنشهد عليهم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سبحان الله الرسل نفسهم هيسألوا الذين يشهدون على الناس ولنسألن ليسأل الصادقين عن الصادق هيسأل. سبحان الله يسأل الصادقين عن صدقهم. الصادق هيسأل الرسول هيسأل الشاهد على الناس هيسأل. فنسأل الله الثبات يا رب. قال ومن قال بنبوة مريم وحواء فهذا في خلاف والصحيح التوقف في ذلك لأنه لم يرد دليل يثبت ذلك ولا دليل ينفي. والقرآن أثبت خطاب الله عز وجل. نعم الخضر يشير في دليل ما في ماذا قالت؟ قالت مصعب خضر لما حكى المقر يعني خط الطفل وبين الجدار تلمين اللوحة ماشي الهام من الله عز وجل. الكلام هنا مش في الواحد، طب الواحد إما أن يكون وحيا الملك ينزل أو إلهام كما كان مع أم موسى خلاص بخلاف مريم نزلت مريم نزلت عليها الملائكة، وكذلك الخضر يعني ما فيش دليل يقول أن جبريل عليه السلام نزل عليه خلاص. طب النبي ما هو الخلاف ما هو هنا يقول لك إيه ما هو اللي بيقولوا أن دول مش أنبياء. طب والغيب الذي علمه الله يقول ده إلهام أو برضو ممكن وحي، ولكن لا يشترط أن هم يكونوا أنبياء ولا رسل. التانيين بيردوا أن لا كيف يوحي الله عز وجل إليهم ولا يكون أنبياء ولا رسل. الخلاف يعني سائغ، خلاف المسألة ثاني. قال القرآن أثبت خطاب الله عز وجل لآدم وحواء عليهما السلام، وكذا أثبت خطاب الملائكة لمريم عليها السلام. ولذلك الصحيح التوقف، لكن النبوة منزلة أخص من ذلك لا تثبت بمجرد الخطاب أو حتى مجرد إثبات الوحي، لأن لفظ أوحي تأتي على معان عدة أو أوحى تأتي على معان عدة ودرجات ومنازل مختلفة، كما قال تعالى إذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا به وبرسوله. هل هنا نزل عليهم سيدنا جبريل؟ والحواريون ليسوا بأنبياء باتفاق بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ثبت أن أناسا من البشر أوحى الله عز وجل إليهم بطريقة ما ولم يكونوا، وأوحى ربك إلى النحل معايا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. فهل النحل نقول ما دام أن ربنا ده بيرد يعني التوجيهين قوي. قال نعم والحواريون ليسوا بأنبياء باتفاق بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، الأنبياء أبناء علات وليس بيني وبينه نبي. واضح الكلام؟ ليس بيني وبينه نبي، عن الحواريون ليسوا الأنبياء أبناء لعلات، معناه الأب واحد والشراع مختلفة، الأمهات مختلفة يعني كأن الشراع مختلفة، كأن واحد متجوز كذا واحد متزوج كذا، الأب واحد يعني الشريعة الأساسية التي أمر بها جميعا وهي إقامة التوحيد في الأرض واحدة، لكن الشرائع وطريق تطبيقها تختلف من زمان لزمان، ما أحل في زمان حرم في زمان. أحل الله عز وجل لبني آدم شيئا في بني سيدنا آدم يعني في البداية أحل لهم زواج الأخوات، لم يحل لبعدهم، حرم الله عز وجل على ما سلم. أحل في زمن سيدنا سليمان مثلا أنت مثل أصنام حرم على غيرهم، وهكذا حرم الله عز وجل على بني إسرائيل أشياء أحلت للأمم التي بعدها، وحرم عليهم أشياء معينة في أوقات معينة أحلت لمن بعدهم، فالشرائع مختلفة. قال ولأنهم طلبوا طلبا لا يصدر من أنبياء، إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. طب لما هم أنبياء تسألوا أنتم لماذا تقول يا عيسى هل يستطيع ربك؟ ومن المختلف فيه أيضا في هذا الباب تبع المذكور في القرآن في قوله عز وجل أهم خير أم قوم تبع، وقوله وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. فالخلاف فيه هل هو نبي أم رجل صالح خالفه قومه فأهلكه الله أم كان زعيما لهم فأهلكوا جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أدري أتبع اللعين وهو صح كده أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا. وفي بعض الروايات ما أدري قال وفي بعض الروايات ما أدري تبع ألعينا كان أم لا، وما أدري في القرنين أنبيا كان أم لا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف فهذا هو الواجب. يعني هل كان رجل صالح أم كان طالح زيهم؟ هل كان صالح ورب الأهل قومه ولم يسمعوش كلامه، ولا كان نبي ورب الأهل قومه ولم يسمعوش كلامه، ولا كان على نفس منهجهم فرب الأهلك وأهلكهم؟ وليس معنى أنه ذكر على رأسهم أن يكون على فئة صالحا، ليس شرط. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد توقف وذي قوية توقف، فهذا هو الواجب علينا، أن نقف عند حدود الكتاب والسنة ونهتدي بهديهما. ويجب الإيمان بأن الرسل بلغوا جميع ما أرسلوا به، قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين، فأخبر سبحانه أنهم بلغوا وبشروا وأنذروا صلوات الله عليهم أجمعين. ويجب الإيمان أنهم معصومون ويجب الإيمان أنهم معصومون من الكفر والشرك بلا نزاع، ومن كتمان الرسالة، يعني معصومين من الكفر ومن الشرك ومن كتمان الرسالة، أو معصومين من الكذب في التبليغ فيها، ومعصومين من الخيانة، معصومين من الكبائر بلا نزاع معتبر، ومعصومون من الصغائر المزرية أيضا لا جرب بلا نزاع معتبر. لماذا قال معصومين من الكبائر بلا نزاع معتبر؟ فجمع الأصوليين، يعني هذا يدل على أن في نزاع ولكن ليس معتبرا، ماشي غير معتبر. وأما الصغائر غير المزرية، أي غير المعيبة التي لا تحط من قدرهم، هيتكلم هو طيب على اللي وقع سيدنا موسى من سيدنا عيسى من سيدنا موسى عيسى بذكر زمان من سيدنا موسى ومن سيدنا إبراهيم ومن آدم عليه السلام، هيتكلم الشيخ عليه سيئة إن شاء الله. قال أما الصغير غير المزرية، أي غير المعيبة التي لا تحط من قدرهم، فعلى زعم من يجوز ذلك فهذه تحتمل الاجتهاد. وكثير من السلف أطلق وقوع الذنوب منهم، ولا شك في وقوع ما سماه الله عز وجل ذنبا ومعصية، قال تعالى عن آدم عليه السلام وعصى، بسمها معصية، وعصى آدم ربه فغوى، وقال عن نبينا محمد وهو أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فسمى بعض أعماله ذنوبا، وهو صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل أن كل نبي يذكر خطيئته التي أصاب، وأن عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا، فدل ذلك على وقوع ما يسمى خطيئة وذنبا ومعصية من الأنبياء، ركز معايا، وهذا لا يجوز فيه الخلاف من حيث التسمية. من حيث تسمية وقوع المعصية من الأنبياء أو تسمية ما وقع منهم معصية، ده ما فيش خلاف في أن يسمى ما وقع منهم معصية أو ذنب، تمام. قال وهذا لا يجوز فيه الخلاف، لأنه ورد في القرآن أصلا وعصى ذنبك، من حيث التسمية لأنه يذكر في القرآن كما في الآيات المذكورة آنفة. لكن ما يكون محل الاجتهاد هو نوع هذا الذنب، فمن يقول بعصمة الأنبياء من الذنوب كلها كبيرها وصغيرها، يقول إن الأنبياء لا يتعمدون المعصية، وما سمي في حقهم ذنبا هو من باب الخطأ والنسيان وترك الأولى والفتور عن الذكر والخطأ في الاجتهاد. علم على طول إن هم مهمين جدا. قالوا لا يتعمدون المعصية، ماشي. طيب وسمي في حقهم ذنبا من باب الخطأ والنسيان ومن باب ترك الأولى. ترك الأولى مثلا في حق مين؟ مين اللي هيقول إن في حق مين ترك الأولى؟ حق نوح عليه السلام لما دعا على قومه، ماشي. النسيان ده جف حق مين؟ حق سيدنا آدم. خطأ جف حق فعل سيدنا إبراهيم لم يكن أصلا متعمدا، قال كان في ذات الله. والفتور عن الذكر، الفتور عن الذكر جاءت في حق من؟ نوح سلم قال إني لا لا لا يغب علي، أو يعني نوح سلم يعني تكلم عن انه احيانا يعني يضيق صدره بيغفل الذكر عن الذكر احيانا وبيغفل احيانا يعني، والخطأ في الاجتهاد. سيدنا يونس مثلا اجتهد وطلع وظننا ربنا ظننا لن نقدر عليه، ان ربنا مش هيعاتبه، مش هنقدر عليه يعني يعجز عنه، مش المقصود كده، مش هيعاتبه على الخروج لانه وقع من قومه ما وقع. وهذا هو القول الاقوى والاظهر والله اعلم معايا. وهذا هو القول الاقوى والاظهر والله اعلم. يبقى احنا متفقين دلوقتي عشان بس المساله دي هتجيك كتير في صحيح مسلم ان شاء الله، اطال الله في اعمالنا ساتينا وساتينا هنا في باب النبوات كثيرا. يبقى احنا دلوقتي متفقين ان الانبياء معصومين من الشرك، من تعمد الكذب، من الخيانه، من كتم، من كتمان الوحي، من الكذب على الله عز وجل. تمام. طيب من حيث الوقوع في الكبائر معصومين بغير خلاف معتبر، يعني خلاف فيها باستخلاف ضعيف. طيب والصغائر المزرية فيها خلاف. طيب والمعاصي والذنوب اللي وقعت منهم دي، قالوا من حيث التسمية لا خلاف انها تسمى ذنوب ومعاصي، لان ربنا سماها ذنوب ومعاصي. طيب اللي بيوجهها ويقول ان الانبياء معصومين من الذنوب والمعاصي والكبائر وكده، بيقولها ان دي وقعت على سبيل عدم التعمد، عدم تعمد الذنب خلاص، وقعت منهم خطأ ونسيانا منهم، تمام، وخطأ في اجتهاد، فطور عن الذكر او ترك الاولى. قال وهذا هو القول الاقوى والاظهر والله اعلم، ان الذنوب في حقهم صلوات الله عليهم من باب حسنات الابرار سيئات المقربين. يعني اللي انت تعدها حسنة هو بالنسبة له حدث صغير، يعني انت مثلا يعني اللي ممكن تبقى بالنسبة لك حدث صغير خالص بالنسبة لهم سيئات. حسنات الأبرار سيئات المقربين خلاص. كقول الله عز وجل دايما نذكره، يعني في حق مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، في حق زوجات النبي عليه السلام، ان انتم زي حد فاستن كأحد من النساء. لما قال لهم ربنا سبحانه وتعالى لما طلبوا المائدة فتوعدهم ان هم ان لم يؤمنوا يضاعف لهم العذاب، ومن قيل في حقهم يضاعف لهم العذاب ضعفين، في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالعذاب الذنب. فان اهل المنازل العالية الصغيرة عندهم كبيرة، الصغيرة عندهم كبيرة، فما كان نسيانا يغفر لغيرهم يمكن ان يؤاخذوهم به ويسمى في حقهم ذنبا. النسيان اللي غيرهم يعني يغفر عنه يصفح عنهم فيه، لا قد يؤخذون او يعاتبون عليه، كما قال الله عز وجل عن المعصية والنسيان، قالوا لقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، وهذا نسيان بنص الآية. وكذلك حين قاسم ابليس ادم وحواء عليهما السلام إنه لهما لمن الناصحين، ظن آدم أن أحدا لا يحلف بالله كذبا، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، ضرير بيحلف، هو ما ظن، لم يتوقع أن حد هيكذب على الله عز وجل في حلفه، أن أحدا لا يحلف بالله كذبا، وهذا من الخطأ في الاجتهاد. وكان خطيئة نوح عليه السلام كما في حديث الشفاعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن نوح عليه السلام وإنه قد كان لي دعوة دعوتها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. أو أن الخطيئة التي أصاب سؤال ربه ما ليس له به علم، كما في قوله تعالى عن نوح عليه السلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. ونوح عليه السلام فعل خلاف الأولى في تعجيل دعوته على قومه، وهذا ليس بمعصية، يعني بخلاف ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام زي ما احنا قلنا النهاردة في الحديث، قال له إن أردت أن أطبق عليهم لأخشبيني لفعلت، لكن قال له دعهم لعل الله أن يخرج من أصلابه من يشهد أن لا إله إلا الله، من يوحد الله ولا يشرك به، أو من يقول لا إله إلا الله، تمام. لكن سيدنا نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا خلاص، بس طبعا ظل مدة طويلة يدعوهم، 1000 سنة إلا 50 عاما، لكن ف فعل يعني خلاف الأولى، يعني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الذي فعله نوح عليه عليه السلام. نعم على الدعوة تحت إنك انتظرهم يضلوا عباد. نعم ولو أصبر ماشي طموض الطبيعي من غير ما يذكر ذلك نوح عليه السلام إن وجود أهل الكفر والفساد طبيعي أنهم بيضلوا العباد، هم بيحاربوا إضلالهم للعباد أشد حرما أم كفرهم بالله عز وجل. نعم الكفر بيضلوا للكفر برضه. نعم يعني ما هو عشان كده ما قالوا ما هو لو يأس، ما هو لو يأس وقنوط كان ده لا يجوز في حقه أصلا، على كده عشان كده سماها لا سماه فعل خلاف الأولى، وفعل خلاف الأولى في حق نبي كنوح عليه السلام اعتبرت معصية، اعتبرت معصية. واضح؟ قال ونوح عليه السلام فعل خلاف الأولى في تعجل دعوته على قومه، وهذا ليس بمعصية بمعنى تعمد مخالفة الشرع، ما هو مش يأسه. وكذلك إنما سأل ربه عز وجل عن حكمة عدم إنجاء ابنه وأنه من أهله حتى بين عز وجل له ذلك، فسارع بالإنابة والرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. والأنبياء عليه الصلاة والسلام يتوبون من ترك المستحبات، ويتوبون نعم إنه ليغان على قلبه صلى الله عليه وسلم يقول، ويتوبون من فعل خلاف الأولى معايا، يتوبون من ترك. طب أنت تتوب من ترك المستحب؟ لا احنا عشان ما نتوب من ترك الواجب، ماشي واجب علينا ان نتوب من ترك الواجب، لكن الناس لا يتوبون من ترك الواجب ولا يتوبون من فعل المحرم، لكن النبي الانبياء يتوبون من ترك المستحبات، يتوبون من فعلهم خلاف الاولى. قال والانبياء عليه الصلاه والسلام يتوبون من ترك المستحبات، ويتوبون من فعل خلاف الاولى، يتوبون الى الله عز وجل من الخطا، ويتوبون من الفتور عن الذكر كما قال صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر في اليوم 100 مرة. يحصل لي فطور كده أحيانا عن الذكر وغفلة، فيرجع النبي صلى الله عليه وسلم ويستغفر بسبب هذا بهذا الفطور وهذه الغفلة. وكذا سيدنا موسى عليه السلام ذكر خطيئته، قال إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، فهو عليه السلام لم يقصد قتل القرطي، ما انت هتمسك كل حالة كده بحالتها. آدم نسي، آدم ظن أنه لا يحلف أحد بالله كاذبة، نوح عليه السلام دعاه مدة طويلة جدا لحد ما خلاص تعب، نوح عليه السلام يعني ظن في الله خيرا والله كذلك لكن ليس لحد الكفر، فطلب من الله أن ينجي ولده. إبراهيم عليه السلام فعل ما فعل وهكذا. وكذا موسى ذكر نعم قال فهو عليه السلام لم يقصد قتل القبطي، بل قصد دفعه فقط فقتله، هذا القبطي كافر غير معصوم الدم، إلا أن قتله ليس في مصلحة أو ليس فيه مصلحة، ولم يؤمر موسى عليه السلام بقتله. قال تعالى فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. تاني مرة قال له ايه انك لغوي مبين، مفسرين قالوا ايه يعني لا غوي مبين، هو ده اللي حصل النهاردة. قال لا الإمام القرطبي او ابن جرير الطبري قال لانك كل يوم تشادد من لا تقدر عليه. تاني يوم فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين، فسيبه لغوي مبين لأن أنت كل يوم تعمل مشكلة مع واحد، أنت منتش جدة. صاحب النفسية التفجيرية. نعم. هو كان يقسم نفسية صاحب النفسية التفجيرية. يعني هو عايز. هو بقى كم والله فضل سيدنا موسى كان يعني ما حدش كان يعرف إنه قتل الكرت، هو اللي قال له تبدأ أنت تقتلني كما قتلت. كما قتلت. يبقى أنت باي. رغم إن النفس دي قدرت بسبب مين؟ قدرت بسببه هو. سبحان الله العظيم. هو منهج. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ. وكذلك يونس عليه السلام ظن أن الله عز وجل لا يضيق عليه، قال تعالى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فهو عليه السلام قد أخطأ في اجتهاده فخرج وترك قومه بعد أن بلغهم دعوته وظن أنه كان يسعه ذلك، خرج بدون إذن من الله عز وجل. وخطايا إبراهيم عليه السلام التي يقول عنها إني كذبت ثلاث كذبات، سنتين منهما في ذات الله، فسمى ذلك كذبا على الرغم أنه تعريض، واستثنى الثالثة رغم أنها تعريض أيضا، وكان لأجل تحصيل مصلحة هي في النهاية من ضمن مصالح الشرع، لكنه استثناها لأن حفظ النفس فيها كان مقدما. وهو قوله عن سارة عليه السلام إنها أخته، وهو لم يكذب، وقد قصد أخوة الدين بقوله إنها أخته، لأنه ليس على أرض مصر حينئذ مسلم غيرهما، ومع ذلك عد ذلك من الخطايا تأدبا مع الله عز وجل. قال: وسائر ما نسب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من خطايا تكون من جنس أن الواحد منه ظن أنه يسعه الاجتهاد في ذلك. فالصحيح إذن أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر، فضلا عما أجمع عليه في عصمتهم من الكتمان وتغيير الرسالة أو تبديل شيء منها أو الخيانة أو الشرك أو الكفر، حاشاهم جميعا عليهم الصلاة والسلام. وليس كما يزعم اليهود المجرمون، وهذا من كفرهم بالأنبياء في اعتقادهم لعنهم الله، أن الأنبياء يكفرون أو يشركون أو أنهم يرتكبون أعظم الكبائر، وهذا حتى في الأنبياء المعظمين عندهم كداود وسليمان عليهما السلام، فيقولون عن داود عليه السلام إنه قتل وزنى ونسب ولد الزنا إلى نفسه، وأن سليمان عليه السلام في آخر عمره كان يعبد الأصنام. وهذا الهيكل المزعوم الذي يسعون في إقامته يريدون به إقامة الشرك والكفر مكان التوحيد والإيمان، زعما منهم أن سليمان عليه السلام كان يعبد الأصنام فيه. وكذا نسبوا لنبي الله لوط عليه السلام أنه زنى ببناته وشرب الخمر وثمل، ونسبوا إلى نوح عليه السلام أنه كان يشرب الخمر ويخرج عريانا، وهذا كله من إجرامهم وكفرهم. بل الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام هم أكمل الناس خلقا وإيمانا وأعلاهم قدرا، كما قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال عز وجل: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقال تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال سبحانه عن نبيه صالح عليه السلام: فمن ينصرني من الله إن عصيته. والمعنى: إن عصيته أدنى معصية لانتقم الله وما انتصر لأحد. وذلك لم يقع مع صالح عليه السلام ولا مع أي نبي من الأنبياء، فدل ذلك على أنهم ما عصوا الله عز وجل قط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي قال له: اتق الله يا محمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطع الله إن عصيته، يعني إن عصيته أنا. فإذا كان لا يمكن أن يتقي الله أحد إذا عصاه النبي صلى الله عليه وسلم، تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعصي. وفي لفظ قال: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ فهو صلى الله عليه وسلم يتقي الله في كل تصرفاته. وأما النسيان والخطأ في الاجتهاد والفتور وترك الأولى كما قال صلى الله عليه وسلم لما سهى في الصلاة، كما في حديث ذو اليدين لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وكذلك ما وقع في أسرى بدر، إنما اختار صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد، واجتهد النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد خلاف الأولى، أو أخطأ في الاجتهاد على السلام، القرآن يدل بغير ذلك. وكذلك ما وقع في أسرى بدر، عندما اختار صلى الله عليه وسلم أمر الفداء على أصح الأقوال، وكان الأحب إلى الله عز وجل القتل. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا بكر اختاروا الفداء، نحن نفديهم خلاص، الواحد بكذا الواحد بكذا. سيدنا عمر اختار القتل، فنزل القرآن موافقا لاختيار من الشحمان لاختيار سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. وكما في نهي صلى الله عليه وسلم عن تأبير النخل اجتهد وإن كان أمر دنيوي، ثم بعد ذلك لما لم يثمر قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. ولما نزل في بدر منزلا وسئل أهذا أمر من عند الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة، قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة، فقالوا ليس هذا بمنزل، طالما هو الرأي والحرب لا ده مكان مش هينفع. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم بناء على مشورة من أصحابه وغير ذلك كثير. وهذا كله محتمل لا يعصم الأنبياء منه، وكذا لا يعصمون من المرض ولا من الجرح ولا من القتل، كما قال تعالى فكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وكذلك نعتقد أن الأنبياء أفضل من كل الأولياء، ونبي واحد أفضل من جميع الأولياء، وليس عند أهل السنة تردد في تكفير من فضل الأولياء على الأنبياء أو من رفع منزلة أحد فوق الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. وهذا إجماع لقول تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال عز وجل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فمن يزعمون بعد ذلك أن الأولياء أفضل أو يخترعون مرتبة عندهم تسمى خاتم الأولياء كما فعل ابن عربي أو كقول مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي سبحان الله، فهذا كله من الكلام الباطل. وهذه الاعتقادات في الحقيقة من عقائد الشيعة التي تسربت إلى بعض الطرق الصوفية. والاعتقاد الحق أن الأنبياء أفضل من جميع الأولياء، وأفضل على الإطلاق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة. ولما قال له رجل يا خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه السلام، وهذا قبل أن يوحى إليه أنه سيد الناس عليه السلام، أو أنه قال ذلك تواضعا عليه السلام. فأفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم عليه السلام، ثم موسى عليه السلام كما دل عليه حديث المعراج. ومن العلماء من يذكر في الفضل بعد ذلك عيسى ثم نوح عليهما السلام، لكن لا يوجد دليل ظاهر على هذا التفضيل، فالتوقف أحوط. يبقى النبي محمد إبراهيم موسى وعيسى ونوح، يعني لا يثبت دليل يقدم أحدهما على الآخر. لكن تفضيل هؤلاء الخمسة مذكور في غير موضع، قال تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم أخذنا منهم ميثاقا غليظا. وقال عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والأشهر عند المفسرين أن أولي العزم هم هؤلاء الخمسة، وتكون من في الآية للتبعيض. ومن العلماء من قال إن كل الرسل أولو العزم، ويجعل من في الآية بيانية تبين بس خلاص، وليست تبعيضية. لكن هذا ليس بظاهر لقول تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. إذن يكون أولي العزم من؟ إبراهيم عليه السلام. من بعد إبراهيم؟ أوله محمد عليه السلام طبعا، قطعا بعد النبي صلى الله عليه وسلم محمد موسى إبراهيم موسى نوح عيسى عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. إلى هذا الحد نقف، قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.